إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا نعما كثيرة لا تحصى ولا تعد ومن هذه النعم نعمة المال وهذه النعمة إن لم يراعها صاحبها فإنها تكون وبالا عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح ولكن إذا لم يأخذ المسلم بحق هذا المال ويصرفه فيما أمره الله فإن هذا قد يكون عقابا عليه لا له وقد تفطن سليمان عليه السلام لهذا الأمر لما تكاثرت عليه النعم فقال ليبلوني أأشكر أم أكفر فقد يكون سببا لشكرانك وقد يكون سببا لكفرانك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه عباد الله المال وديعة عندك ولو كان المال مالك فإن الله عز وجل أمدك من عنده بهذا المال لينظر كيف تعمل وهو أعلم بك وبما تنويه فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لكن من باب الامتحان للعبد كيف أن العبد إذا أعطي مالاً وقيل له إن من مالك هذا حقاً عليك أخرجه كل سنة اعطي فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً من أصناف معينة فهل سيستجيب أم أنه سيبخل ويضع المال ويحرص عليه حرصا جما؟ هذا هو المحك. ومن شرائع الإسلام ما شرع لنا الزكاة. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما بني عليه الإسلام، وكان أحد أركانه وأحد أعمدته الزكاة. فالزكاة أمر الله عز وجل بها، وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فالزكاة من هذه الأمور الشهادتان: أولا إقام الصلاة، بعدها الزكاة. ولهذا تجد أن الله عز وجل في أكثر من موضع: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأهميتها. عباد الله، لا بد أن نتعلم أحكام الزكاة ولو بشكل مختصر. فالزكاة حق عليك، لست مختارا، ولا يعود هذا إلى إرادتك، وإنما حق عليك أن تؤدي الزكاة بضوابط معينة. والذي لا يؤدي الزكاة فإن عليه وعيدا. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت عليه صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. كل ذلك أنك ما أديت ما أمرك الله عز وجل به. والزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. الله عز وجل قال في أكثر من موضع: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الإتيان هنا بمعنى الإعطاء، كما أنه واجب عليك إقامة الصلاة واجب عليك إعطاء الزكاة. دليله من السنة النبوية ما تقدم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس ومنها وإيتاء الزكاة. أما الإجماع فقد أجمع العلماء بالجملة على أن الزكاة واجبة، والذي يجحد الزكاة فحكمه في الإسلام كافر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. بقي: هل على كل واحد أن يزكي؟ وهل على كل مال يزكى عليه؟ الجواب: هذا ما سنبينه. الزكاة عباد الله ينظر إلى المال ولا ينظر إلى المتمول، هذا في الغالب. إذا كان المال حلالا فعليه الزكاة، وقع خلاف في مال المعصية، الرشوة، السرقة إلى آخر. لكن المزكي حتى تجب عليه الزكاة لا بد أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون حرا، الشرط الثاني أن يكون مسلما، هذان شرطان أساسيان في من يجب عليه الزكاة. والشرط الأول شرط إيجاب، والشرط الثاني شرط صحة. فالعبد الذي ما زال تحت سيده لا يملك مالا مستقلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فالرق العبد الذي ما زال تحت سيده مثل المتاع، إذا بيع فإنه يعطى مع المال إلا أن يشترط البائع ويقول إلا ماله، فيقول إلا ماله، فإنه بذلك يستثني هذا المال. أما الإسلام فشرط صحة، فإن الكافر لا تقبل منه صدقة ولا يقبل منه زكاة. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وبين الله عز وجل أن الزكاة هي تطهير، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالكافر نجس، نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. بقي ما يتعلق بالمال. مما يتعلق بالمال دوران الحول سنة كاملة يدور على هذا المال. من أجل ألا تذهب بعيدا ويتشتت بك الأمر، هناك أمران لا بد أن تنتبه لهما لا يشترط فيهما دوران الحول. الأمر الأول الزروع كما سيأتي عليه، لا يشترط، وإنما في يوم الحصاد أو الجذاذ فإنه يؤدى زكاته لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. الأمر الثاني عروض التجارة، إن استأجرت محلا وأتيت ببضاعة وأرخت هذا الافتتاح فإنه السنة الثانية يجب عليك الزكاة، لكن البضائع نفسها لا يشترط فيها دوران الحول. أنا صاحب بقالة مثلا، اشتريت من الحليب وكذا وكذا وكذا من البضاعة، لا يشترط قصعة الحليب أن تبقى معي سنة، وإنما ينظر إلى التجارة من متى افتتحت التجارة فيدار عليها السنة. دليل اشتراطية دوران الحول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. مما يشترط أيضا في المال أن يكون الملك ملكا مستقرا. لهذا لو كان لك مال عند أناس لا يجب عليك الزكاة حاليا، وإنما إذا كنت تأمن الرجل والرجل سيأتي لك بالمال، وبعضهم يقول إذا كان غنيا ممن استلف منك وأنت راكن على أنك أول ما تتصل به أو تكلمه سيأتي لك بالمال، احسبه من الزكاة. لكن بعضهم ربما يأخذ ولا يعطيك ولا يعطيك، وبعضهم ربما يجحدك، فالذي جحد لا يحسب ما له أو ما عنده من مال. وأما الذي قال ييسرها الله فكما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فإن قبض فيزكي ما مضى، فيزكي ما مضى. ولهذا من أهل العلم من قال يؤدي زكاة سنة واحدة، ومنهم من قال يؤدي زكاة السنوات الماضية، وربما هذا أحوط. من شروط المال أيضا بلوغ النصاب، بلوغ النصاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، هذا فيما يتعلق بالزروع، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة من الفضة، وليس، جاءت رواية، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. فلا بد من هذه الشروط أن تتوفر في صاحب المال وفي المال نفسه حتى تجب الزكاة أو تصح الزكاة. الأموال الزكوية هي أربعة، وهذا بشكل رئيسي: الذهب والفضة والمواشي والزروع، أربعة. لك أن تدخل عروض التجارة تحت إطار الذهب والفضة، كما أنك أدخلت المال النقد، ولك أن تفصله وتجعله صنفا خامسا. وهل في العسل زكاة؟ الجواب لا، الأصل أن العسل ليس فيه زكاة، وإنما العسل مقابل الحماية، فيعطى للحاكم أو من يقوم مقام الحاكم من باب الحماية في كل عشرة زقا واحدا، كما جاء في سنن أبي داود أن سفيان بن وهب أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره أن رجلا معه نحل، فهل على عسله زكاة؟ فقال عمر رضي الله عنه، والحديث حسن، قال عمر: إن رجلا من أحد بني متعان، بنو متعان قبيلة بضم الميم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه العشر من عسله، وكان قد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الحماية لواد هو فيه وفيه نحله يقال له سلبة. ثم قال عمر رضي الله عنه: فإن أعطاك أو طلب منك الحماية فليؤدي إليك، وإلا فهو ذباب غيث يأكله من يشاء. طيب، هذه الأصناف الأربعة لها نصاب، فالذهب نصابه 85 جراما، تجد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ليس، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس في أقل من 20 مثقالا ولا أقل في 200 درهم صدقة. إن فتشت في أحاديث رسول الله لن تجد كلمة جرام، وإنما عملية حسابية لا يمكننا الآن بسطها، بعدد حبات الشعير، والراجح في 72 حبة شعير، وقد وزنوها على الدينار الإسلامي، ثم ظهرت 85 جراما. والفضة 595 جراما، وبالوقية 21 وقية وربع، أي 25%. كم تؤدي الزكاة فيها ربع العشر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الرقة ربع العشر. الرقة الفضة كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس. ولاحظ أن الفضة أمرها ليس فيه خلاف كبير، فقد أجمع العلماء على نصابها، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وفي هذا الحديث ذكر الرقة على أن ربع العشر، أيضا قاسوا العلماء على الذهب، عند أن تسمع يقال لك أخرج ربع العشر، النص ما جاء في الذهب، جاء في الفضة، قاسوا على الذهب. طيب، هل الذهب الملبوس فيه زكاة؟ الجواب نعم، فيه زكاة، وقد اختلف أهل العلم، والصحيح أن فيه زكاة للعمومات من القرآن والسنة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولم يستثن الله عز وجل الذهب الملبوس وغير الملبوس أبدا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، أيضا لم يستثن ذلك. وعندك أيضا نصوص خاصة كنص حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أو أن امرأة جاءت هي وبنتها ومعها مسكتان بناجر غليظتان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤدي زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فخلعتهما من يد بنتها وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. والحديث حسن. أيضا حديث عبد الله بن شداد عن عائشة أنها تزينت للنبي عليه الصلاة والسلام فتخات، الفتخات خواتم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: حسبك من النار، حسبك من النار. ليس معناه أن الخاتم وحده في زكاة، لا، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبهها مع ما معها من ذهب فإنها تحسب هذا أيضا الملبوس. والحديث أيضا حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون الذين يقولون الذهب الملبوس ليس في زكاة بماذا يستدلون؟ يستدلون بحديث: ليس في الحلي زكاة. والحديث معل في علتان: العلة الأولى إبراهيم بن أيوب وهو ضعيف، العلة الثانية أن الصحيح وقفه على جابر بن عبد الله وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك علة ثالثة ذكرها بعض أهل العلم أن في إسناده إبراهيم بن أيوب أو عافية بن أيوب، وعافية بن أيوب قال بعضهم مجهول، والصحيح أن النسائي رحمه الله تعالى قال عنه: لا بأس به، أي حسن الحديث. فالحديث فيه علتان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذهب نصابه 85 جراما، والفضة نصابها 595 جراما، وبالوقية 21 وقية وربع. كيفية أداء الزكاة؟ أداء الزكاة تذهب إلى صاحب الذهب، ولا ينقلب لنا تجار الذهب مفتين، لا ينقلبون مفتين. نحن نعاني في السنة كلها من بعض الطبيبات، جاءت إليها امرأة وقالت لها: نزل مني دقة دم حيض. ما لك علاقة بهذا؟ هذا يتكلم به المفتي، ولا يتكلم إلا أهل الاختصاص، فما على صاحب الذهب وتجار الذهب إلا أن يحسبوا. والصحيح أن أوفر حظي الذي يعود على الفقراء فإنه يحسب لهم. الآن عند أن يأتي إلي وأنا مثلا أبيع في الذهب، يأتي إلي أعطيه سعرين، هم يعطون ثلاثة أسعار: سعر بدل، وهذا يغالطون فيه نسأل الله أن يهدينا وإياهم، يرفعون من سعر ذهبك الذي تريد أن تبدله ويرفعون من سعر ذهبهم، هو لكن بعض الناس لا ينتبه. وإلا الأمر الأساسي أن هناك سعرين: السعر الأول سعر بيع، والسعر الثاني سعر شراء. ستبيع لي، فهذا يكون السعر نازل، سأبيع لك تشتري مني، أنا سأرفع السعر. يحسب على بيع أنا الذي يبيع الذهب، يحسب على سعره. لماذا قالوا هذا؟ أوفر حظي الفقراء. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما. قالوا: والأيسر للفقراء هذا. وكذلك الفضة الأمر نفسه. طيب المال هل يعود إلى الذهب أو يعود إلى الفضة؟ المال عباد الله بفتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه تعيده إلى أوفر حظي الفقراء. لا أقول لك ذهب، لا أقول لك ذهبا ولا فضة، إنما الذي هو لصالح الفقراء يعاد إليه. شهر في السنة، أيام معدودات من السنة، يجب عليك الزكاة، ينبغي أن تفرح الفقراء. فالذين قالوا بالذهب قالوا: نجد أن الخمس من الإبل مبلغها كبير ولا يمكن أن يعاد إلى أقل من ذلك، وإنما الذهب الآن مقارب للخمس من الإبل. والذين قالوا بالفضة وهذا هو الصواب قالوا: أولا نصاب الفضة مجمع عليه، ثانيا إن ذلك أحظ للفقراء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، فيعاد إلى الفضة ولا يعاد إلى الذهب. المسألة خلافية ولا أستطيع أن أجعل كلامي سيفا على الجميع، لكن المتكلم يقول بما يقربه إلى الله، لأن من كثرة كلام بعضهم ولفرحة الناس بما يريدون في هواهم فوافق شن طبقة. فتجد أن أغلب أهل العلم من المعاصرين يقولون: أوفر حظي الفقير وليس أوفر حظي الغني. حسبنا هذه السنة فوجدنا أن نصاب المال نصاب المال 63,750 ريالا. فإننا إذا أردنا أن نعلم ذلك فإن تعيد هذا الأمر على الفضة، فوجدنا الفضة نصابها 21.25% ضرب 3,000 ريال. 3,000 ريال سعر الوقية الواحدة، سعر الوقية الواحدة. طبعا بين الجرام بين الوقية، الوقية عبارة عن 28 جرام. إذا أردت حتى عن طريق الجرام لا بأس، اضرب 595 ضرب 3,000 قسمة 28، ناتج وهو 63,750 ريال. لكن بعضهم يحب إلى 800,000 وفوق، ما أريد أن أدي زكاة، مع أنك والله لن تخرج إلا شيئا يسيرا في المليون 25,000، مليون 25,000 إيش هو؟ لا شيء في أن تطهر مالك. وأسهل طريقة لإخراج الزكاة إذا عندك مال اكتبه على الآلة الحاسبة، أي رقم اكتب أي رقم على الآلة الحاسبة وهو مالك، اقسمه على 40 وهذا هو ربع العشر، والناتج أخرجه زكاة. من الأصناف أيضا المواشي، والسنة العملية في حديث أنس: المواشي بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. فالإبل والغنم جاء في حديث أنس أن نصابها يبدأ الإبل من 5 والغنم يبدأ نصابها من 40 من الشياه. وأما البقر وقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن حديث معاذ حسن فيبدأ نصابها من 30. هذا هو نصاب المواشي. مواشي أيضا فيها شروط، فيها شروط، منها من شروطها أن تكون سائمة، أن تكون سائمة، ومن شروطها من شروطها بلوغ النصاب، من شروطها أيضا دوران الحول. وثمة شرط رابع قال به الجمهور ألا تكون عاملة، وإنما تربى من أجل أنها تأتي بأغنام أو تأتي بإبل أو تأتي ببقر وهكذا. أما أنك تشتغل بها في الزرع فجمهور علماء يرون أنها لا تدخل في هذا، والصحيح أن لا يوجد نص صريح في استثنائها. وهذا فيما يتعلق بالمواشي، وأما ما يتعلق بالزروع فليس كل زرع تخرج زكاة، مع أن النص جاء في عموم الصدقة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقول تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فليس كل زرع، وإنما جاءت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن من حديث معاذ أيضا وهو حديث حسن أنها في أربع أصناف فقط، في الشعير والحنطة والتمر والزبيب، يعني الطماطم والباذنجان والبسباس إلى آخره، ما في هذه الأشياء الأربعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن طريقة زكاتها كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، فتح العين، سقت السماء مطر، عيون معروف، أو كان عثريا أي من النوع الشجر الذي يمتص الماء عن طريق جذوره تكتفي بذاتها، فيها العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذا أنت اشتريت مثلا ماطور أو كذا مضخة وأنت الذي سقيت وأنت الذي تعبت فيها نصف العشر، فيها نصف العشر. إذا كان نصف السنة تسقيها ونصف السنة لا تسقيها فيها ثلاثة أرباع الأعشار بالإجماع. طيب نصابها، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة. الوسق بالإجماع 60 صاعا، فاضرب 5 في 60 الناتج 300 صاع، هذا نصاب الزروع الأصناف الأربعة فقط. وقلنا لا يشترط دوران الحول، قد ربما تثمر هذه الحبوب في السنة مرتين أو في السنتين مرة، فهو على حسب يعني خروج هذه الحبوب فتزكيها متى ما خرجت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، هذه الزكوات يستحقها أناس مخصوصون، وهم عبارة عن أصناف، كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أصناف 8. الفقير الذي لا يجد شيئا، المسكين الذي يجد أقل ما يكفي، الذي يجد أقل ما يكفي، العاملون عليها الذي يجبي الزكوات من قبل الحاكم أو من ينوب مناب الحاكم. أما أنك تكلف من قبل شخص معين فهذا ليس من العاملين عليه. والمؤلفة قلوبهم هم على أصناف، منهم من يكون كافرا فيعطى حتى يسلم، منهم من هو مسلم فيعطى حتى يحسن إسلامه، منهم من يعطى من أجل أن يسلم نظراءه كان يكون شيخ قبيلة وكان كافرا فأعطي من أجل مشايخ القبائل الآخرون الذين ما لم يدخلوا الإسلام بعد يقولون ما أعطى إلا أنه شيخ قبيلة، إذن نحن نسلم فإسلامهم يكون في خير. ومنهم من يدفع حوزة الضرر عن المسلمين أو يجبي الزكاة في أطراف البلاد، هؤلاء المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، في الرقاب المكاتب يريد أن يحرر نفسه، أي الذي نصفه عبد ونصفه حر ما زال على مكاتبة، أو أنه يكون أسيرا وهو مسلم في أيدي الكفار، أو أنه رقيق أراد هذا الرجل أن يشتريه فيعتقه من مال الزكاة. والغارمون على صنفين، منهم من تحمل حمالة، الغارم يعني معناها المديون، منهم من تحمل حمالة ليصلح بين الناس كحديث قبيصة بن مخارق الهلالي، تحمل حمالة في عهد رسول الله، ماذا عمل؟ كانت هناك قبيلتان بينهما قتال، فذهب كم عليك كم لكم من الدماء على هؤلاء؟ قالوا 5. وكم أنتم؟ قالوا 7. قال خلاص أموالكم هذه عندي وأموالكم هذه عندي. فهذا يعطى من الزكاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة إنها لا تحل المسألة إلا لثلاثة، ومنهم رجل تحمل حمالة حتى أعطيه فيمسك، خلاص بعد أن يعطى خلاص لا عاد يطلب أكثر من كذا، كحال بعضهم ربما يكون بالفعل مريض ويريد أن يذهب إلى خارج البلد وأخذ كفايته زيادة وما زال يطلب. فهذا ينبغي عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والغارم الآخر أي المديون هو الذي استدان من أناس وعجز عن دفع الدين أو ثقل عليه الدين فيعطى من مال الزكاة. وفي سبيل الله، في سبيل الله ليس المشاريع الخيرية، في سبيل الله أي المجاهد في سبيل الله الذي يقاتل الكفار لا يقاتل المسلمين، الذي يقاتل الكفار يقال له في سبيل الله، أما الذي يقاتل المسلمين فهو ليس في سبيل الله، فهذا يعطى من الزكاة. وابن السبيل أي المسافر، ولا يشترط في ابن السبيل أن يكون فقيرا ما عنده مال بالخالص لا في بلده ولا في غير بلده، فهذا ليس شرطا، وإنما إذا مر على بلد وهو محتاج وإن كان في بلده مال فلك أن تعطيه من الزكاة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.